الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. وبعد، سنأخذ موضوع بعنوان حال المؤمن بعد الطاعة، بعد أي طاعة كانت، ما هو الحال الذي ينبغي أن يكون عليه المؤمن بعد أداء الطاعة، مثلا بعد أداء صلاة الفجر، بعد الحج، بعد الأضحية، بعد أي طاعة يقوم بها المؤمن، ما هو الحال الذي ينبغي أن يكون عليه؟ ثلاثة أمور أود أن نهتم فيها ونتناقش حولها. الأمر الأول، أن يكون المؤمن بعد الطاعة محب لمولاه، أن يملأ قلبه محبة لله تبارك وتعالى الذي وفقه وسدده وأعانه، فلولا الله سبحانه وتعالى ما تمكن من أداء هذه الطاعة. وعلامة أنه محب لمولاه بعد أداء الطاعة أن يشعر بأنه قريب من ربه سبحانه وتعالى، نشعر بالقرب من الله بعد أداء الطاعة، أن نشعر بزيادة إيمان، أن نشعر بطمأنينة وخشوع. لماذا يا أخوان نذكر هذه القضية؟ لماذا نقول ينبغي للإنسان أن يهتم بهذا الأمر بعد أداء الطاعة؟ مهم جدا لغاية الأهمية. أناقشكم في هذه القضية لنقل أن هذه الرسالة أنا أود حقيقة أن تبلغوها المجتمع، تبلغوا أهلكم، تبلغوا أخوانكم، جيرانكم. أسألكم يا أخوان، هل الحج تعب أم لا؟ تعب. هنا الصيام تعب أم لا؟ طلب العلم تعب أم لا؟ قراءة القرآن، حفظ القرآن تعب، وفعل الطاعات تعب. طيب، ترك المعاصي والمنكرات، أن يترك الإنسان النظر إلى شيء تشتهيه نفسه لكنه يتركه وجه الله، فيه تعب أم لا؟ أن يترك الإنسان الاستماع إلى ما حرمه الله، على سبيل المثال أغنية بمغنيها المشهور المبدع في طريقة الأداء والكلمات والمعازف، ومع هذا يرفض الاستماع وغيره يستمع، فيه تعب أم لا؟ فيه تعب. يترك أكل شيء تشتهيه نفسه من المحرمات، أو شرب شيء، أو يتركه لوجه الله، فيه تعب أم لا؟ يتمسك بأخلاق الإسلام مثل بر الوالدين، صلة الأرحام، حسن الخلق مع الجيران، فيه تعب أم لا؟ فيه تعب. أن يكف يده عن معاملة ربوية من شأنها أن يحصل من ورائها منزل أو سيارة أو نحو ذلك، فيترك هذا الأمر مع حاجته الماسة للمنزل أو للسيارة، لكن يتركها لكونها لا ترضى الله. تعب أم لا؟ تعب. طيب، ما هو ديننا يا أخوان؟ ديننا عبارة عن فعل طاعات، والسلام، ديننا عبارة عن فعل طاعات وعن ترك معاصي ومنكرات، هذه الشريعة، وعن أخلاق وعن معاملات، هذا هو ديننا، أليس كذلك أم لا؟ نعم. فديننا ماذا يعتبر الآن؟ تمسك بالدين ماذا يعتبر؟ تعب أم لا؟ تعب. إذا المتمسك بدينه في هذه الدنيا ماذا نسميه؟ تعب. منطق ولا لا؟ إذا أيهما أسعد، المتمسك بالدين ولا غير المتمسك؟ ها؟ ها؟ كيف بالمنطقة المتوسطة وتعبان؟ بالنسبة للآخرة هو الأسعد لا شك، لأن الله سبحانه وتعالى قال: لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف. ما معنى غرف من فوقها غرف؟ قصور. كيف مبدأ تجري من تحتها الأنهار؟ كل قصر تجري من تحت أربعة أنهار: نهر من لبن، ونهر من خمر، ونهر من عسل، ونهر من ماء. إيش الإبداع؟ شيء عجيب. تعرفون درة العرس؟ درة العرس حاولوا أن يبنوا فيها بحيث تكون كل سلة على الشاطئ على البحر، ما استطاعوا، وأخرجوا ألسنة ودفعوا مليارات وما ضبطوا. والآن الملاك يبيعون سلالة. أما في الجنة أربعة أنهار، كل قصر مصمم على أنه يقع على أربعة أنهار كلها تمر من تحت هذا القصر. بالنسبة للآخر لا شك عندنا أن المتقي لله هو الأسعد في الآخر، هو السعيد، هذا عندنا يقين. لكن نتكلم عن الدنيا، نتمسك بالدين كأنه قابض على ماذا؟ تحرقه. تعب ولا ما تعب؟ إذا أيهما أشقى في هذه الدنيا؟ المتمسك ولا غير المتمسك؟ ها؟ أي شيء صحيح. الشق المتع التعبان، تعبان تعب جسدي. إذا نقول يا إخوان أن ديننا الإسلام جاء من أجل إسعاد أرواحنا وإسعاد أبداننا. المتمسك بالدين تعبان في بدنه، الظاهر احنا نريد الظاهر. على احنا تكلمنا في هذا الموضوع قبل كده. ايوه الاخ كان بدا يكشف بعض العناصر. الذي اريد ان اقوله هو اريد هذه الرساله تصلح حقيقه للمجتمع، واكون عندكم حوار مع الشباب، لان كثير من الشباب حقيقه في اذهانهم ان التمسك بالدين تعب لا يطيقوه الان. لا تقول لحجم قد 40 ان شاء الله، 60 امسك مؤذن، 60 امسك لك مسجد، لكن يقول خلي شويه خلينا نتمتع شويه. انا اريد حقيقه ان نصل الى يقين ان المتعه التمسك بهذا الدين، وأن المتمسك بالدين يجد لهذا التعب الذي يلاقيه في رضا الله سبحانه وتعالى يجد له طعم، للتعب طعم، ونوع هذا الطعم حلو، وهذه الحلاوة يجدها استراحا في صدره ويجدها سرورا في حياته. ونريد أن نقول عن يقين يا أخوان، نريد أن نصل إلى يقين أن الإسلام كما أنه جاء من أجل إسعادنا في الآخرة، وهذا لا شك فيه، هو جاء من أجل إسعادنا في هذه الدنيا، وأن السعادة والراحة النفسية والسعادة البدنية أيضا والراحة البدنية واللذة في النفس وفي البدن تكون بالتمسك بهذا الدين. نريد أن نصل اليقين في هذا. كيف يصل الإنسان إلى هذا اليقين؟ والظاهر أنه تعب، لكن نحن نريد أن نقول أن هذا التعب، أنا أقول يا إخوان أن هذا التعب، تعب في الطاعة، تعب في ترك المعصية، تعب في الأخلاق، تعب في المعاملات، هذا التعب له طعم. متى يجد الإنسان طعم هذا السعر؟ من يعرف؟ أنا درس العقيدة، هذا التعلق بالعقيدة الآن. تعلق هذا الموعظة بالعقيدة هنا تظهر. في حديث، هناك حديث فيه أنك تذوق طعم هذا التعب. من يعرفه؟ لا لا لا، نبغى الطعم احنا، حلاوة تأكل. ايش بداية الحديث؟ ذاق طعم الإيمان، هذا هو ذاق طعم الإيمان. من هذا الذي يذوق طعم الإيمان؟ الذي يرضى. ذاق طعم الإيمان من راضي. راضي. شوفوا يا أخوان هنا العقيدة الآن. الذي يملأ قلبه بالرضا، الرضا بماذا؟ بثلاثة أشياء. الرضا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. هذا الرضا يا أخوان يجعل لهذا الشعر طعم. كيف تتحول القضية الآن؟ يتحول هذا التعب يصبح له طعم، يتذوقه الإنسان بشرط أن يملأ قلبه رضا، رضا بأن الله سبحانه وتعالى هو ربه. أنا العبد المخلوق المملوك لله، والله هو ربي وسيدي ومولاي، وأنا راضي بهذا. أنا رضيت بأن الله سبحانه وتعالى هو ربي، فيأمرني بما يشاء وينهاني عما يشاء، وأنا راض بذلك. فما أقوم به من أوامر أو نواهي أنا راض بها. عندما ترضى بهذه الطاعات، ترضى بأن تجتنب هذه المعاصي والمنكرات، ترضى بهذه الأخلاق، ترضى بهذه المعاملات، أنت رضيت أن الله هو ربك ويأمرك وينهاك، أنت راض فتجد الطعم. ثم راض بماذا؟ لأن هذا الإسلام هو الشريعة التي تسير عليها، أنت راضي. الحج أنا راضي به، هذا دين الإسلام، أنا أعبد الله بهذا الإسلام وأنا راضي به. الصلاة صلاة الفجر تعالى أنا راضي بها، أنا راضي. أنا أقوم في الساعة الفلانية أصلي لله ركعتين في الجماعة، أنا راضي، لأن هذا هو دين الإسلام. أصل كيف؟ صار على الرضا. أنا راضي بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو قدوتي، فأنا رضيت بأن الله أرسل محمد صلى الله عليه وسلم بدين الإسلام. إذن يا أخوان نقول هذا الرضا يجعل الإنسان يعني يجد لهذا التعب طعم. طيب متى يصبح هذا الطعم يصبح له حلاوة؟ طعم له حلاوة. نحن نتكلم عن الدنيا الآن. أنا أريد حقيقة هذه القضية تصبح عندكم واضحة، تناقش بها نقاش عقلي، نقاش عاطفي، نقاش أي شخص. ثلاثة من كل شيء. إذن ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. إيش هي الثلاثة؟ كلها تعتمد على الحب يا أخوان، الحب لله، للرسول، للدين، للمؤمنين. ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله حب إليه مما سواه، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن قذف الله منه كما يكره أن يقذف في النار. إذا أنت الآن لما تقوم مثلا بأداء الصلاة، أنت راضي وأنت محب لمن تقوم بالصلاة له، فعندما تنجز هذه العبادة ماذا تشعر؟ تشعر بالفرح. كيف الآن؟ هل هذا تعب؟ صلاة الفجر تعب؟ يقول لك المؤمن لا، ما هو تعب، ما هو تعب أبدا. ينكر الإنسان متى يبدأ ينكر؟ إذا عنده الرضا وعنده الحب. لذلك نقول يا أخوان مهم هذه القضية أن تنشر هذا الأمر، أنك يجب عليك أن تؤدي هذه الطاعة تؤديها محبة، محبة لله، وبعد أدائك الطاعة تستشعر هذه المحبة، استشعار هذه المحبة يذهب هذا التعب لدرجة أن كثير من الناس ينكر، يقول والله اليوم الذي تفوتني في صلاة الفجر في جمع هو التعب، ما صلاة الفجر تعب، يقول الشيخ هذا الكلام، والله اليوم الذي أنظر فيه إلى ما حرمه الله هو التعب، والله اليوم الذي أستمع فيه إلى ما حرمه الله هو التعب، اليوم الذي تمتد يدي إلى ما حرمه الله هو التعب. أما طاعة الدين تمسك بالدين تعب، والله ما هو تعب، والله هو البهجة وهو اللذة وهو السرور. متى هذا؟ إذا وصل الإنسان لهذه المرحلة. لذلك أنا أريد حقيقة من نفسي منكم نهتم بهذه القضية، قضية كبرى يا أخوان، هذه فيها تدعو الشباب وتدعو الأخوات للتمسك بالدين، وأن فيه اللذة والبهجة والسرور. لكن ما يظن الشباب أو تظن الفتيات أن التمسك بهذا الدين يذهب البهجة والسرور. حتى مرة طرحت على طالبات في الجامعة أن أيهما أيتها أسعد، هذه المرأة التي تمشي ناشرة عن شعرها وتسير في الطريق والهواء يلعب بشعرها وهي تسير تشعر بماذا؟ بأنها حضارة، ولا تلك التي تمشي وهي يعني كأنها خيمة متحركة؟ أرونا كيف هذه أسلوب إيش؟ تقول ذا جنى النحل تنبحه، وإن شئت قلت ذا قيم الزنابير، مدحا وذما ما جاوزت الصهم، والحق قد يعتريه سوء تعبير. المقصود أيوة، ما أسعد في الحقيقة الذي يتمسك بهذا الدين وهو راض به محب له بالرضا وبالحب. يا إخوان ما في شيء اسمه تعب. دارت لحملة، قال هذه الحملة مرة ناس فريق، بس قالوا لي ترى حتورطنا معاهم، صارت مشكلة في الباص ومشوا كثير فتعب. فجيت قلت لهم يبدو أنكم تعبتم في الحج، قالوا والله ما تعبنا، والله وجدنا لذة في ذلك اليوم الذي مشينا فيه، ما في تعب خلاص، لأنه راضي أصلا، راضي. لو كان لو لم يكن راضي ما يمكن يمشي خطوتين إلى يسب ويلعن ويشتم في صاحب الحمل ويشتم في كذا، لكن لكونها راضي لأن هذا التعب في رضا الله شعر بالأذى، خلينا نتعب يا شيخ، يصير نتعب في الدنيا، نتعب في كذا، خلنا نتعب لو مرة والله يقول وجدنا لذة في هذا التعب. إيش السبب هذا؟ هذا الذي أريد منكم أن تنشروه يا أخوان في أصوات الشباب، أن التمسك بهذا الدين لو كان الإنسان يملأ قلبه بالرضا به وبالحب لمولاه سيجد بهذا التمسك بالدين لذة وسعادة. وهذا الذي نريد ونشد فيه ونتكلم في كل مكان، أن التمسك بهذا الدين مسعد للإنسان في الدنيا قبل الآخرة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الحياة الطيبة نريد أن نكون عندنا يقين في هذا الأمر. فأنا أقول يا أخوان لو كان عند الإنسان هذا الحب هذا الرضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو نبيه وهو محب لهذا النبي صلى الله عليه وسلم، سيكون عنده يقين أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو أكمل هدي. لو كانت بالنسبة للرجل الوسامة والجمال والصحة والعافية والمنظر البهيج أن يكون حريقا لدلنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قطعا يا أخوان قطعا. لو كان بالنسبة للرجل، ولا شك بالنسبة للمرأة أن تكون كلما كانت مرضها لا تعرف بها كلما كان أجمل وأكمل في أناستها. أما الرجل لو كان كمال رجولته فأن يكون ناعم لا تعرفين. لا قال النبي صلى الله عليه وسلم يومين. ومن الآداب بعد صلاة الفجر لا بد أن تمر الموت. لو كان هذا هو الصحيح لعلمنا أي أن نتصدق. فنحن عندنا يقين أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو أكمل أدب وأكمل هدي. فهذا هو السمت الصحيح الذي يقول الرجل. لكن الذي ما يكون عنده حب ما يكون عنده رضا يبقى ضعيف يبقى ضعيف. لكن الذي يكون عنده هذا الرضا وهذه الحب هذا المحبة أبدا سيجد هذا الأمر من أسهل الأشياء. هذا التعليم هنا الربوبية. هذا درس الربوبية الآن. كيف ترضى بها؟ لابد تدرس هذا الأمر تدخل يقين ربوبية الله سبحانه وتعالى وأثارها. لابد تدرس الآن يكون عندك يقين أن الله هو الخالق المالك المدبر وترضى به. ومن مقتضيات هذا الرضا لابد أن تعمل بالمقتضيات. من مقتضياته أنك تكون عبدا له سبحانه وتعالى ترضى بالعبودية له. هذا من مقتضيات هذا الرضا أن تكون عبدا لله. من مقتضيات هذا الرضا أن ترضى به مسرعا لك. من مقتضيات هذا الرضا أن ترضى بقضائه وقدره أن ترضى بشرعه وأن يكون عندك حسن ظن بشرعه وأن كل أمر أمرك الله به هو استعاد لك. هذا هو هذا الرضا. هذا طبعا تحتاج إلى دروس لا شك يعني تفصيلا رضا بالله ربا بالإسلام هذا كل واحدة تحتاج إلى وقفة. هذا لا شك أنها دروس. احنا نعطيكم رؤوس الأقلام لكن رضا بالربوبية لا درس كامل. رضا بالإسلام دين درس كامل ومعناه كيف تصل إليه ما هي الخطوات. رضا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيه هذه دروس. احنا نتكلم الآن على وجه العموم. نعم ممكن. نعم ممكن نقول كذلك. ونحن هذا الذي نريد أن نشجع الشباب عليه وأن نبين لهم أبدا. ويا إخوان قد كنت ذكرت عندكم أولا أن كل شخص يكف بصره عن محرم يرزقه الله بالتلذذ بالحلال. هذه قاعدة. كل محرم تكف نفسك عنه ستجد له حلاوة في نفسك وتجد فيه لذة بالحلال. فهذا الذي يقف نظره عن مثلا نظر الى سائر العالم هذا الذي ينظر في القنوات الفضائيه من اليمن الى الصين مثلا عرفت كيف؟ ثم يريد السعاده ما النتيجه؟ يكون متزوج يرى زوجته وان كانت زوجته جميله وطيبه ماذا يرى؟ لا شيء بالنسبه للولاد لا شيء. وهذا الذي غض بصره فقد تكون زوجته متواضعه الجمال لكن ماذا يرى؟ من أجل النساء الآن هذه في الدنيا. يا إخوان تمسك بهذا الدين تجد جزاءك في الدنيا قبل الآخر. تجد جزاءك في الدنيا قبل الآخر. لكن التمسك بالدين من غير انحراف غير انحراف فكري يعني يكون الإنسان يظن نفسه متمسك بالدين هو على ما يعتقد الخوارج وعلى ما يعتقد المرجع وعلى ما يعتقد فاسد باطل. هذا ما الذي يكون متمسك بمنهج الإسلام على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم هو نقول الأسعد وهو المرتاح. ونؤكد يا إخوان ونقول أنه بالنسبة لبعض الآثار مثلا الدنيا سجن المؤمن. سجن المؤمن بالنسبة لما ينتظره من نعيم في الآخر فهو وين تنعم وين سعد فهي دنيا. بالنسبة لما ينتظره من نعيم الآخرة هذا كأنه كان في السجن ولا يعني ذلك أنه بتمسك بالدين في السجن لا. طيب كالقابض على الجمر لا شك أن هناك فتن وهناك شهوات وهناك أشياء كلما تمسك تجد لذة حتى في القبض على هذا الجمر تجد فيه لذة تجد فيه سعادة. لكن هذا الطريق فيها المكاسب فيها الفتن فيها الشبهات خلاص يسأل للصبر. نعم لكن هو في آخر الزمان أكثر الفتن، أكثر الفتن. لا ما في في الحج في أنت؟ لا ما في أنت في الحج في أنت ولا هذا فهمك أنت؟ لا لا من تاب تاب الله عليه، من تاب المشرك لو تاب دخل الجنة. أي يعني من لم يتب نعم من لم يتب من الموحدين فادخله الله الجنة وهو كان يشرب الخمر حرمناه، لكن لو تاب لا خلاص، من مات موحدا تائبا خلاص تاب تجب ما قبلها، تاب تجب ما قبلها أكثر من الحرارة فعلا كثير جدار. إذن يا أخوان حال المؤمن بعد الطاعن يكون محب لمولاه، هذه المحبة يا أخوان أنا أريد منكم أن تركزوا عليها كثيرا، تنشرها في المجتمع، تنصحوا بها. في حال آخر أن يكون بعد الطاعن أن يكون راجي ثوابه طاعته. ما هو المقصود بهذا؟ يعني مثلا أدى الإنسان الطاعة، من فضائل هذه الطاعة ماذا؟ مثلا في الحج، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، يجب أن يكون عندك رجاء بأن هذا الثواب ماذا يكون؟ مضمون ولا على الشجرة؟ مضمون، يجب أن يحرك جانب الرجاء، هذا جانب الرجاء مهم جدا يا اخوان. من صلى الفجر في جماعه فهو في ذمه الله. مثلا لن يلد النار رجل صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، من صلى البردين دخل الجنه. يجب ان نستشعر هذا الاجر وانه باذن الله تبارك وتعالى مضمون في ذلك. لكن لما نضعف هذا الجانب مثلا يقول الانسان ما اقدر اقول مضمون. العمل مثلا لا اضمن هذا. ممكن الإنسان يصلي ويصوم ويزكي ويحج ثم ما أخذ أجر ثوابه. إيش رأيكم؟ ليس هذا الجانب واجب علينا في حالة الصحة ولا لا؟ ها؟ في حالة الصحة يجب أن نغلب ماذا؟ جانب الخوف. ماذا؟ يعني نخاف إنه ممكن صلينا وصمنا ما لنا أجر، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ كيف؟ خطأ، أستاذ من تلك القرية، خطأ يا أخوان، خطأ ما يجوز، ما يجوز أن نتعامل مع الله سبحانه وتعالى بهذا المثال. هل أنت تسمح لعامل جاء عندك، أنت رجل كريم، جاء العامل اشتغل يصلح لك أشياء ومصير في البيت مثلا، ثم اكتشفت أن هذا العامل خايف أنك ما تعطي أجرك، تغضب ولا ما تغضب؟ تغضب. كيف نتعامل مع الله سبحانه وتعالى بهذه المثابة؟ نصلي احنا خايفين يقول يمكن اعطينا يمكن ما اعطينا اصلا، كيف؟ ما يصلح. انا اعطيك الان تكملتها، خلي بس الان في الرجاء، يجب عليك وانت تصلي عندك يقين انك لو كنت مخلص لوجه الله متبع للسنه اجرك في اليد. نتعامل بهذه المثابة مع الله. حرف جانب الرجاء فيه. هذا الجانب يا أخوان مثل الوقود لنا، كالوقود للسيارة. لو ما في السيارة وقود ما تعمل، ما تمشي. أنت إذا ما عندك رجاء كيف تعمل؟ إذا أنت أصلا تقول يمكن أنا أتعب في النهاية نار جهنم. إيش يقول واحد؟ والله أصر رجاء أثر على الشجرة. فهذا لا. خلينا الآن بالدنيا نتمتع ولا أثر على الشجرة ما نقدر ناخذها وما ناخذها. يجب حقيقة أن ننشر هذه الثقافة أبدا، هذه عقيدة أنه يجب عليك بعد الطاعة أن ترجو ثواب إحسانه. هذا الرجاء يا أخوان رجاء محمود، هذا الرجاء هو الرجاء المحمود، وهو رجاء المحسن في أن ينال ثواب إحسان. هذا لا بد منه، لا بد منه وبقوة. نعم. سأتيك الحالة الثالثة نذكرها إن شاء الله، وهي حال أن تكون خائف. خائف من ماذا؟ خائف من نفسك من ناحية تقصير، هذا شيء ثالث غير يختلف، لكن مع الله لا يجب أن تكون حسن الظن بربك سبحانه وتعالى. ما نريد أن نخلط بين هذا وهذا، يجب أن تكون خائف، هذه الحالة الثالثة، خائف لكن خائف من ماذا؟ من نفسك. أنا كنت ما تكون مخلص، كنت ورائي، كنت تريد بطاعتك من المخلوقين أمورا دنيوية، تريد الدنيا بطاعتك من المخلوقين. أنت مثلا كنت على بدعة، كنت تكون ما حضر قلبك ولا خشع أثناء أداء الطاعة، هنا الخوف، خوف هذا هنا تخاف، تخاف من نفسك من ناحية التقصير والتفريط، عدم الإخلاص، عدم متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، عدم الخشوع، عدم الخضوع. لكنه أي خوف؟ الخوف المحمود. تكمل بعد الصلاة إن شاء الله. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وبعد نكمل ما ابتدأنا. نقول يا أخوان، واجب على الإنسان بعد الطاعة أن يكون راجي ثواب طاعته، لكنه الرجاء المحمود، وهو رجاء المحسن في أن ينال ثواب إحسانه. قلنا هذا لا بد منه، ولا بد أن ننشر هذا الفكر في المجتمع، وندعوهم إلى ملء قلوبهم بالرجاء، يعني وبأن يكون عندهم يقين بأن ما وعدهم الله سبحانه وتعالى به من أجر على الطاعة هو مضمون في اليد، وأن الإنسان يأخذه مباشرة من الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا قبل الآخرة. لكنه الرجاء المحمود وليس الرجاء المذموم. الرجاء المذموم هذا واجب محاربتهم. الرجاء المذموم وهو رجاء العاصي في أن ينال رحمة الله، يغفر الله له ذنوبه، يدخل جنة عرضها السماوات والأرض، أن يكون سعيد في هذه الدنيا، فيريد من الله سبحانه وتعالى أن يعطيه أجره وهو في معاصيه ومنكراته وتارك للطاعة. نقول هذا رجاء مذموم، يغوص في المعاصي والمنكرات ويقول أرجو رحمة الله. نقول هذا الرجاء المذموم الذي ينبغي أن يحارب. هذا الرجاء المذموم الذي انطلقت منه فرقة تدارسنا، وهي فرقة المرجع. هذا الفكر يجب أن يحارب. وصل بهم الرجاء أن يقول بأن الإنسان لو لم يعمل أي طاعة من الطاعات، خلاص عندك لا إله إلا الله تكفيك، تدخل الجنة مباشرة، ولو منذ أن بلغت إلى أن يتوفاك الله وأنت مستدبر الكعبة وأنت لا تصوم ولا تزكي ولا تحج، فأنت إلى الجنة. هذا عز بالله، هذا إرجاء مذموم، ورجاء بأن ينال الإنسان ثواب إحسانه بلا عمل. هذا الرجاء المذموم، هذا الذي يحارب. ويوجد هذا الفكر ويقع المعاصر كثير، يضرب أحدهم على قلبه يقول لك إيش ربك رب القلوب، همشي القلب صافح ولا عمل ما يضر، ولا عمل ولا صلاة ولا صيام، مرتك المحرمات قلوبنا صافية. وهذا الرجاء المذموم، قلب صافي نقي طاهر تعمل بطاعة الله وابتعد عن معصية الله. أما قلب طاهر تقع في المعاصي والمنكرات، قلب طاهر نصل الجمعة يقول لك من يوم ما شفناكم مطار على المطر ما نزل، كنا زمان في المعاصي والمنكرات والخير ينزل. أعوذ بالله، هذا رجاء مذموم، يطير المذموم. نعم. السلام عليكم. هذا اليقين لابد. لا احنا نعاني من الفكر اصلا. الفكرة نفسها غير مقبولة عند كثير من الشباب. الان مثلا لما تقول للناس حجتهم واثناء ما تلتقي بالحجاج تقول لهم هل تتوقعوا لكم يعني باذن الله الان غسلت ذنوبكم؟ كثير منهم يقول لا ما نتوقع. الله اعلم. لا يعني هو عنده شك اصلا ما في يقين، بس اهم شيء انه ادى الطاعة الفريضة وانتهى، ادى الواجب وانتهى، واللي يصير يصير يعني. لا ما يصلح، لا ما يصلح يا اخوان. يجب ونحن ننفذ هذه الطاعة عندنا يقين، لكنه الرجاء المحمود. رجاء ماذا؟ الرجاء الذي يدفع لطاعة اخرى. هذا نجاح يا اخوان. مثل شخص نجح في السنة الأولى في المركز، إيش يدفع هذا النجاح؟ نواصل السنة الثانية بخلاف لو رسب مثلا خلاص. لكن النجاح يدفع لنجاح. كثير منكم مجرد مثلا إذا أخذ امتياز في المركز غصبا عنه سيجد نفسه سترون أنفسكم تطمحون للجامعة. كان في الذهن فقط المركز وخلاص تكفي، لكن إذا حصلت النجاح واستفدت هذه المرحلة سترى أنك النجاح تحتاج إلى نجاح آخر، تبقى تريد النجاح. هذه فطرة في الإنسان. وهكذا أنت الآن عندما تعمل الطاعة تتوقع أنك حصلت أجرها تنتقل لطاعة أخرى. هذا الرجاء المحمود، الرجاء الذي يدفع للمحافظة على المكاسب. خلاص أنت حصلت الأجر الآن تريد أجر آخر، هذا مكسب الآن تريد أن تحافظ عليه، ما تريد أن تدمره. الرجاء الذي يدفع للمحافظة على الصفحة البيضاء. مثلا إذا كنا قلنا عرفة، أو قلنا مثلا صيام يوم عرفة، أو مثلا حج، أنت تقول الآن بإذن الله أنك ترجو، ما في جزم أنك الآن تجزم، أنت ترجو، نريد الرجاء فقط، ترجو أن تكون عدت إلى مدينتك، إلى بيتك، كيوم ولدتك أمك طاهرا مطهرا من الذنوب. هذا الرجاء يدفعك إيش؟ يقول بسم الله سأبدأ حياة جديدة. هذا الرجاء المحمود. أما الرجاء المذموم تقول خلاص ما دام أصلا أنا قمت يوم عرفة كفرت السنة الماضية والسنة القادمة، السنة القادمة خلاص ذنوبها مغفورة، يلا بسم الله شو اشتغل. هذا الرجاء المذموم. لا خلاص واقعة مكفرة. هذا الرجاء المذموم. صح ولا لا؟ نحن نقول هذا الفكر الذي ينبغي أن يحارب، وهذا الفكر ينبغي أن يشارك، ويجب أن تكون هناك قناعة. هذا الفكر رجاء المذموم الذي يصل بالإنسان أن يرجع ويؤخر العمل عن مسمى الإيمان، وأن الإيمان يكفي فيه قول لا إله إلا الله. فإذا قلت لا إله إلا الله آمنت بالله خلاص. هذا الرجاء المذموم مرجع، هذا الفكر هو الذي ينبغي أن يحارب. وهنا أن تكون خائف من نفسك، هذا الذي يحدث عندك التوازن. هذا الرجاء يجعلك ايش؟ باذن الله ننسى الاجر، لكنه رجاء لا يدفع الاعجاب بالنفس والمن على الله بالطاعه. بعض مثلا صلى الفجر دخل الاختبار ما نجح، انا صليت، انا ما صليت الفجر، ايش سويت؟ انا صليت الفجر جيت. هذا اعوذ بالله يطالع، هذا الذي يقسم على الله معجب بنفسه، والله لا تنجحني يا الله. ايش ليه يا رب صليت زكيت ليش ينحرق مستودعي؟ فلان ما زكاه مستودع وقان. لا، هذا رجاء مذموم. نريد الرجاء المحمود، الرجاء الذي يعني يدفع للانسان لينتقل لقاعة اخرى. اما الخوف المحمود ان تخاف من نفسك، هذا يحدث عندك التوازن الان. أنت ترجو ثم تخاف من نفسك، ما تزكي نفسك، يقول مع هذا كله أنا أرجو ثواب الله، لكن قد أكون غير مخلص، قد أكون مريد الدنيا بعمل الصالح، قد أكون لم أكن على السنة، قد أكون لم أكن خاشع. لكنه أي خوف؟ الخوف الذي يدفع إلى الاستغفار من التقصير. ولذلك أمرنا بعد الصلاة ماذا نقول؟ استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، اللهم أنت السلام، منك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام. بعد أن تقف بعرفة مع أنها طاعة وعبادة، إيش الذنب الذي ارتكبته؟ تأتي في مزدلفة تستغفر، ثم أفيض حيث أفاض الناس استغفر الله، تذكر الله عند المشعر الحرام. طيب هذا الذكر أكثر من عند المشعر الحرام استغفار، استغفار لماذا؟ أنت أنك تشعر أنك مقصر مع هذا كله، أنك مفرط، أنك غفلت، أنك كذا، استغفار يكمل طاعته. سلام. هذا الخوف المحمود الدافع للاستغفار، الخوف المحمود الدافع للتواضع بين يدي الله. ما تعجب بعملك ولا تمن بعملك على الله ولا تغتر بعملك، هنا يبدأ التوازن. الآن عندك رجاء أنك أخذت الأجر، في نفس الوقت خائف من نفسك. هذا الذي نقول عنه، نتكلم عنه، والذين يؤتون ما آتوا أي من الطاعات وقلوبهم موجودة، خائفون أن لا يتقبل الله عز وجل منهم طاعتهم، لا شك في وعد الله، لا، إنما خوف من أنفسهم. عرفتم كيف يا أخوان؟ أما شك في وعد الله، لا، هذا مصيبة. الله يقول إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنها أجرا عظيما. إنما يقول خوف من النفس، هذا الخوف الذي يدفع الاستغفار، فعل التواضع. هذا الذي يقول لو أعلم أن الله تقبل مني حسن لكان خير كبير، لأن الله إنما يتقبل الله من المتقين. هذا باب عظم النفس، تواضع بين يدي الله، هذا المطلوب. لكن تواضع الله، لا تشك، لا تشك ولا يعني يخطر في بالك خاطر أنك لو تصدقت بمقدار النقرة، عرفتم النقرة اللي تكون على في نواة التمر، بعضها تكون على نقطة سودة كده، بمقدار هذه النقرة لو تصدقت تأخذها ولا يظلمون نقيرا. من النقير هذا ما تظلم، ما تظلم أبدا. يجب أن يكون عندنا هذا النظر. هذه الثلاثة يا إخوان، الحب، طبعا هنا أريد أن نؤكد من هنا خوف مذموم، نختم به الكلام هنا. الخوف المذموم يا إخوان هو يقول الإنسان أنا أخاف الآن أني عملت ممكن إلى النار، أو يكون يقع في الذنوب والمعاصي، يقول مستحيل أن يغفر الله لي هذه الذنوب والمعاصي. فهذا الخوف المذموم الذي يدفع الإنسان، يوقع الإنسان في اليأس والقنوط من رحمة الله، هذا خوف مذموم. هذا الخوف المذموم من وقع فيه؟ طائفة كبيرة، طائفة الحرورية، يوم الخوارج، وما زال فكر الخارجي يضرب قناده إلى عصر الحاضر. هؤلاء كما أن الفكر الإرجائي مرجع، ما زال هذا الفكر إلى واقعنا المعاصر، وكذلك الحرورية الفكر الخارجي ما زال أن من يقع في المعاصي قد يظن أنها من المكسرات، ليست من المكسرات، كسر الناس يخرجهم بها من ملة الإسلام، أو ينكر الشفاعة يوم القيامة لأصحاب الكبائر ونحو ذلك. نعم. الصوفية لا شك عنده شيء من الإرجاء، فكر الإرجاء يوجد عند الأشاعرة بالصوفية، عند عامة الناس، عند بعض العوام تجي عنده هذا الفكر، بل حتى عند بعض طلبة العلم ممن يتأثر بالفكر كالمرجع. ذكرنا لكم ذكرنا في جنس العمل، قلنا لبعضهم يرى أن ترك العمل بالكلية إنما هو شرط كمان، هذا فكر الرجال الذين يرون عمل جوارح إنما هو شرط كمان يكمل به الإيمان، ولو أن الإنسان ما عمل نهائيا يعتبر مؤمن ناقص الإيمان، بس هذا ما هو، هذا هو الرجال. هذا الفكر للأسف الآن جعل كثير من الناس يتساهلون في قضاء الأمر المعروف والنهي عن المنكر. يا أخي خلي ماشي عند الله، لا الله هذه ما يقاومها من شيء، الجهاد في سبيل الله ما يحتاج الجهاد في سبيل الله، حكم بغير ما أنزل الله ما هو شرط يا شيخ، ما هي شيء يبقى في الدين، ما يبقى في الدين شيء. هذا الرجاء أنه خلاص الجنة إن شاء الله خلاص حج واسع، الجنة تسع جميع المسلمين تسع وخلاص وكذا، فلا أمر بمعرف عن المنكر ولا حكم بما أنزل الله ولا عمل من أجل هذا الدين وإقامة هذا الدين ودعوة إلى الله. كل سنة مرجع مثل إرجاع دمر قوة المسلمين الإيمانية. والمتخوف لا شك لهم مصير كبير، لهم مصير كبير من هذا. مثل إلى منطقة حرورة، هؤلاء يعملون بالوعيد، بنصوص الوعيد دون نصوص الوعد. هؤلاء يعملون بنصوص الوعد وهؤلاء يعملون بنصوص الوعيد. والمؤمن الحقيقي هو الذي يعمل بالثلاث هذه، يعبد الله حبا فيه ورجاء برحمته وخوفا من عذاب. هذا الموحد، هذا المؤمن الموحد. أما المتصوفة فقلنا احنا نعبد الله حبا حبا، والله ما احنا قافلين لا من جن من ناره ولا طبعا في جنته، نعبد الله حبا. هؤلاء يصل بهم الزندقة إلى أمر أحدهم يقول أصلا لو ادخلنا الله النار لبصقت عليهم طاطات. أحدهم الله أحدهم يقول أتقلق في النار فحولها جنة بس يلا بظهره يعني خلاص، يعني هذا من دلاله على الله. أحدهم بالله هذا لزندقة يعبدون الله بالحب وحده. من عبد الله بالحب وحده يقول خلاص وصل الأمر به أن يكون هو الخالق واحد خلاص. حتى بعض يهز الجبة يقول أعبد من؟ أعبد من؟ وهل في الجبة إلا الله؟ يا الله عزيز عن قوله خلاص وصل الزندقة على هذا الأمر، العشق الإلهي بمعنى يصبح هو والله واحد، وحدة الوجود، حلول الاتحاد. هذه الزندقة هنا. حتى بعض النساء الصوفيات تصل بها الأمر العشق أنها يعني تتكلم عن الله سبحانه وتعالى كأنها تتكلم عن عشيق. نعم رابع العدوية وغيرهم. ده شيء يسموها العرف الإلهي، عرف الإلهي العظيم. هذه زندقة. والذي يعبد الله بالرجاء وحده هذا فكر مرجع بالرجاء وحده. أي رجاء؟ الرجاء المذموم. والذي يعبد الله بالخوف وحده أي خوف؟ خوف المذموم. هؤلاء المرجع هؤلاء الخوارج. وأما أهل السنة فيعبدون الله بهذه الثلاثة، بالحب والرجاء والخوف. هنا قضية أيضا أحب أن أختم بهذا الدرس، قضية الرجاء يا أخوان. أحد كان عنده سؤال؟ قضية الرجاء، رجاء صلاح الدنيا يا أخوان، هل يجوز لنا؟ هذا ذكرنا لنا فيها في أول محاضرة أو لا؟ رجاء صلاح الدنيا من الله، هل تجوز هذا؟ هل يجوز؟ أما رجاء الدنيا بالطاعات من المخلوقين هذه أسوأ صفة يتصل بها المؤمن. أن ترجو صلاح دنياك بأن تفعل طاعات حتى يكافئك المخلوقين عليها أسوأ صفة. تحفظ القرآن حتى يكافئك الناس يحفظك القرآن فتصدق عليه وتحصل لك وظيفة أو كذا. لكن إن رجوت بطاعتك من الله سبحانه وتعالى صلاح دنياك وتحفظ القرآن تسأل الله سبحانه وتعالى كما أنك تسأله رفع في الدرجات الآخرة وكثرة الحسنات، تسأله أن يشرح صدرك، أن يبارك لك في عمرك، أن يصلح لك أسرتك، وأن يرزقك بحفظك القرآن سعة في المال، كثرة في المال، سعة في الرزق، بركة في الرزق. هذا ما في شيء، هذا الرجاء محمود، هذا رجاء محمود. قال وادعوه خوفا وطمعا. إن رحمة الله قريب من المحسنين. طمع فيما عند الله بأداء الطاعات لا شيء في ذلك. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. تطلب العلم وأنت ترجو بطلبك العلم صلاح الدنيا والآخرة، ما في إشكال. لكنك تطلب صلاح الدنيا والآخرة ممن؟ من الله سبحانه وتعالى. ما في إشكال. ربنا يسأل الدنيا حسن كي يأخذ حقا. هنا إذا كانت إرادة الحياة الدنيا زينتها بالعمل الصالح من المخلوقين هذا هو. إن كان يريد الحياة الدنيا وزينتها يعني من المخلوقين يريد الأموال منهم يدخل في الإسلام بس من أجل عالم من الإسلام منتصر وأن في غنائم توزع وأن في كذا، عرفت؟ دخل الإسلام بهذا الشكل يريد الحياة الدنيا، عرفت؟ هذا إن كان يريد بإسلامه حياة الدنيا وزينتها من المخلوقين، انتبهوا هذه القضية انتبهوا لها، من المخلوقين طبعا من المخلوقين، إن كان يريد الحياة الدنيا وزينتها من المخلوقين. أما من الله، الله يقول من كان يريد حرق الآخرة، من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. الله يقول عند الله ثواب الدنيا والآخرة، ما نقول أعطينا من ثواب الدنيا وثواب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي في الآخرة حسنة، لأنها عند الله، كلها عند الله. فتطلب من الله ما عنده. لكن المحذور هو أن تطلب الدنيا من المخلوقين بالطاعة. أصلا أن تطلب الدنيا من المخلوقين بغير الطاعة صفة حقيرة. لكن أسوأ صفة أن تطلب بالعمل الصالح من المخلوقين أمورا دنيوية. أما أن تطلب عملك الصالح مثلا أولئك الذين دخلوا في الكهف أو الغار شاردين من المطر فسقطوا هذه الصخرة، ماذا طلب؟ تذكر أعمالهم الصالحة وطلب من الله أن يكشف عنهم بعملهم الصالح، جاز هذا أم لا؟ فكيف هناك أعمال صالحة أصلا مذكورة فضائلة في الدنيا؟ لك كذا ولك كذا ولك كذا في الدنيا. إذا أنت عملت أنت مستحضر هذا الأجر الدنيوي ماذا فيه؟ مثل الحج، يكثر الحج، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن تابع بين الحج والعمرة فإنما ينفيان الفقر والذنوب. فلأن الإنسان حج يريد أن ينفي الله عز وجل عنه فقرة، ماذا فيه؟ بالعكس. عرفنا يا أخوان هذا؟ يعني هل هذا عاقل؟ طبعا هو قد يقع لكن هذا غالبا يعني فيه ضعف في إيمانه بالآخرة. يعني الإنسان مثلا يقول يا رب أنا خلاص أزكي بس كل عشان لا تحرم مستودعاتي لكن من أبغى الآخرة، ما في عاقل يقول هذا. طب اليوم الثاني ما يصلي؟ هذا اللي قلنا عليه، هذا الرجال مذموم، هذا الذي يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، يا رب خلص فجرا، ليش ما نجحت الاختبار؟ هذا يبتليها الله. نحن لا نقول لابد من التلاهم، لابد من الحب، لابد من الرجاء، لابد من الخوف. الذي يتمحض قصده، يعني ما يريد إلا الدنيا من الله، هذا لا شك أنه خطر عظيم. العظيم لا شك ما ينقص إيمانه، لكن هذا غالبا ما يكون عاقل. ما يجد عاقل مؤمن بالله ومؤمن باليوم الآخر ثم يعبد الله يقول ترى يا ربي ما أبغى للدنيا الآخرة، مشكلة خليها لفلان، أنا أتبرع بأجر في الآخر لفلان، في الآخرة عذبني في نارك، مجنون هذا. إيه لا هذا نقول هذا خطأ، هذا خطأ، هذا يبتليهم الله. لا هذا نقول لا يختلف. لكن نحن نقول ان الاجر مثلا الاجر في الطاعات مثلا ما صلى الفجر في الجماعه فهو في ذمه الله هذا من الاجور. وفي هذا نجد النار رجل صلى قبل طلوع الشمس وقبل من صلى الفردين دخل الجنه من الاجور. فانت مستحضر الاجر الان صليت الفجر تطلب من الله سبحانه وتعالى الاعانه في هذا اليوم تستغفر من اجل ان يفتح الله عز وجل عليك العلم فهم الرزق قوي بدنك الله وعد بذلك. تستغفر من اجل يرزقك الله ينزل مطر قوه في البدن ويزدكم قوه الى قوتكم بسبب الاستغفار تريد قوه في البدن ما في انسان يستغفر يقول يا ربي ترى اسلوب بدني ولا تغفر ذنبي مجنون هذا ما في احد لا يستغفر. يعني يذكر ان الانسان في حال الصحة العافية يغلب جانب الخوف من اجل القوة على العمل جانب المرض جانب الوفاة يغلب جانب الرجاء. لكن الجناحين لا بد ان تكون جميعها ما تعمل بالرأس المحبة خوف الرجاء لا بد من الثلاث. لكن اذا ضعف الرجاء ضعف العمل. الآن إنسان أذنب وعنده الرجاء أن يغفر الله ذنبه لو تاب ضعيف يتوب ما في داعي يتوب هو أصلا شاك يمكن يغفر الله لهم كله يقول لا خلاص إذا أنت أقول لك إحنا خلاص أقول بايعين بايعين هذا ونسيء الخوف المحمود ليس الخوف المذموم. دائما نتكلم عن الخوف المحمود انتبهوا يا اخوان. نعم هيك. لا لا هذا غير يختلف يختلف هذا موضوع ثاني غير الموضوع. لكن قضية الإنسان يحب الله ويتمنى لقاء الله كيف هذا المؤمن نحو الشيء نعم سلامه لا اكرار اكرار تفضل. جانب ايش؟ نعم بالنسبة يا اخوان وحتى الآيات لاحظوا اكثر الآيات ونذكر الفضل يقول ايش ان بدنا من عمل الصالح لهم ماذا؟ لهم جنة. الوعد دائما بالآخرة بالجنة قليل الوعد بالدنيا. لماذا؟ لأن الدنيا مهما أعطيت إياها أصلا هي ما تساوي شيء عند الله. لو كانت الدنيا تأذن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء والدنيا لو طالت مهما طالت كلها سعر ساعة بالنسبة للآخرة كلها عشية كلها ضحوة. فلذلك الوعد ليس كثيرا بالدنيا. لكن نحن لماذا نذكر هذه الأمور؟ أريد نصل لقضية أن حتى الدنيا تسعد فيها وإن كانت ساعة أي سلف، إذا تقرأ السلف في كتب الصوفية، أي في كتب من الصوفية صفة الصفا ولا كتب مثلا، إذا تقرأ هذه فكر صوفي بحت، يعني انقطاع عن الدنيا وإهمال الدنيا، ما كان الصحابة الشكل. أبو بكر استلم الخلافة اليوم الثاني فين رايح؟ سوق. هذا السلف الصحيح، هذا فهم الدنيا الصحيح، يعمل أحدهم في الدنيا ويقبض عليها وهو زاهد فيها، هذا القوة. السلام عليكم. على أثنان. أيوة إن شاء الله صلى الله معكم إن شاء الله. الذي قال يا دنيا ورني غيري، يا دنيا طلقتك ثلاثا، من هو؟ متى قال هذه الجملة؟ هو خليفة. هل هناك زواج بالدنيا أكثر من الخلافة؟ كيف طلاق؟ طلاق المعاصي المنكرات، دنيا ورني غيري، دنيا طلقتك ثلاثا، المعاصي. ولا ماسك الخلافة قاتل من أجل قبض على الخلافة، ما فيها من صلاح أمور الناس وما فيها من خير، هذا. أما هذا التماوت ترك العمل، أول ما يلتزم الواحد أول شيء يسويه يترك عمله. مين قال لك هذا الدين؟ ما ينتج هذا الدين؟ أنا بتفرغ لطلب العلم قراءة القرآن، مين قال لك؟ أحرز رغيفك ثم صف قدميك تعبر، فقول لا يا أخوان. أما هذا الفكر الصوفي، ما فكر الإسلام، الزهد في الدنيا، بمعنى الزهد في الدنيا بمعنى انقطاع الكلي، حتى قال بعضهم لا يمكن أن تصلح آخرتك صلاح الحقيقي حتى تترك زوجتك كارملة وأولادك اليتامى. هذا صح على الفكر، تقصد السلف بهذا المنطلق؟ لا، هذا كتب صوفية يكذبون على السلف، يكذبون يجعلون صور خيالية، تعبد في القبور، تعبد في كذا. ايه الزهد، الزهد الشرعي، زهد اللي بتغسلنا، زهد الصحابة، الزهد يختلف. الزهد بمعنى أن تكون الدنيا في يدك وليس تتقلب، أنت تملك المال، تملك العمل، تعمل، تكد، تكدح، تبحث عن رزقك، ما تبقى الزاوية من زاوية المسجد تقول هل سنة أكلنا خلاص وتفرغ للطاعة، هذا ما هو الزهد. هذه الدروسة هي اللي نفرت كثير من الناس عن التمسك بالدين، يقول لك فلان كان ممتاز في دراسته بس التزم صار من أبلد الناس، يقول لك دنيا نزهت فيها، ايش الجديد وايش صارت كفار، اول ما يبدا يهمل دراسته بعد ان كان متفوق، ثم يبدا بوالديه ما يسمع ولا يطيع ولا يشتري ولا شيء، دنيا وراح تفكى مع الشباب ذكرى اسلامية. هذا التمسك، ها بالضبط، لأن في النهاية لا وظيفة في الناس لا يعني ولا دراسة في الناس، هذا فكرة أنا أتكلم. ولذلك دائما أقول يا أخوان التمسك بالدين على الفكرة الصحيح هو المسعد، ولا يمكن أن يترك الدين ما تهتم بعمله، العمل اللي تهتم بالعمل مواظب عليه والإتيان له من أول وقته إلى آخره، والإتيان بما يعني أوجبته على نفسك في العمل، هذا بالنسبة لدين العباد، حتى مسك بالدين. سلام الله. هذا بالخطأ، ما دين هذا، هذا من تبعي أنا، تبعي البحث هذا. ما أتذكر يعني بالضبط يعني هذا، فلكن أحدهم يتعبد والثاني يعمل، الذي يعمل هو خير أشد أشد. نعم. بالنسبة للشاعرة ما تريدية، طبعا بالنسبة لأخواتي في مثل السؤال، يسأل ما معنى قول الشاعرة عن القرآن أنه عبارة عن كلام الله؟ ما تريدية يقول حكاية من كلام الله. لا، هؤلاء لا يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى يتكلم بحرف وصوت بكلام مسموع، فلكونهم لا يؤمن بأن الله يتكلم بكلام مسموع يسمعه الآخرون منه، يسمعه الملائكة ويسمعه جبريل، يسمع كلام الله ويفهم عن الله كلامه ثم ينقل هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم، لا يؤمنون بهذا، وإنما يقولون بأن الله كلامه عبارة عن كلام نفسي، كلام نفسي. فجبريل فهم ما في نفس الله بالكلام فعبر عنه. فهذا القرآن الذي بنى أيدينا العربي هذا عبارة عن كلام الله، يعني عبر جبريل عنه، لأن الكلام كلام نفسي. عرفت إيش معنى؟ لكن نحن نقول لا، وكلام الله حقيقة تكلم به وسمعه منه جبريل، وجبريل نقل كلام الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله نقل كلام الله إلى الصحابة، ووصلنا هذا القرآن المتواتر. واضح؟ أما المعتزلة فيقولون لا، الله لم يتكلم أصلا، ليس موصوفا بصفة الكلام، وإنما هذا القرآن خلقه الله، خلقه الله في نفس جبريل وأضافه إلى نفسه إضافة تشريف وتكريم. فالقرآن يقولون هو كلام الله لكن أضافه الله إلى نفسه إضافة تشريف، ولا لم يتكلم الله به حقيقة، لأن الله ليس موصوفا بصفة الكلام، إنما هذا القرآن كلام المخلوق أضافه الله إلى نفسه، نسبه إلى نفسه لأنه كلامه ضاف التشريف والتكريم، وهذا هو مخلوق من المخلوقات. بالنسبة للجحد والإنكار للصفات الواردة في القرآن، إذا كان جحد وإنكار جحد تكذيب، الله كلم الله موسى تكليما، يقول لا هذه الآية كذا، أو لم يكلم الله موسى تكليما، هذا كفر، ولذلك قتل الجحد بن درهم، وكفر وارتد وقرر ورفض. لكن الذي يجحد بتأويل، هناك تأويل فيؤول الكلام، يؤول الصفات، وانظر إلى تأويله، كان تأويلا سائغا فيصبح يعني مبتدع، كان تأويل غير سائغ يكون كفر. فمن قامت به شبهة التأويل أو جهل أو كذا يعني لا ينزل عليها الكفر بعينه، لكن من أنكر أن القرآن كلام الله غير مخلوق، كلام الله حقيقة تكلم به صفات من صفات الله وكلام الله، لا شك أن هذا المعتقد منكر لهذه الصفة خطر عظيم. تكوين أو التكوين مكتوب؟ وأضافوا التكوين. أي نعم صحيح. يعني صفاء الذريه تكوين هناك فروقات بين الماتريديه وبين الاشاعره، ابرزها ان الماتريديه تضيف صفه ثامنه وهي صفه التكوين. هذه التكوين صفه التكوين يقولون هذه صفه ازليه، يعني من صفات الله صفه التكوين، فاي صفه فعليه يؤولونها بصفه التكوين. اي صفه فعليه يقولون مثلا الشاعرة يؤولون كثير مثلا المحبة الغضب إلى الإرادة، إرادة ثوابهم، إرادة عقابهم، إرادة يؤولونها. هؤلاء أي صفة فعلية يؤولونها للتكوين. أن الله عز وجل خلق الأشياء ووجدها، كونها الله كونها، وتكوين الله للمخلوقات أزلي، كونها مرة واحدة وهي تنتج بعضها من بعض. نعم سلام ما فهمت الأخير أبيش. نعم اختصر أسئلة مسائل يحتاج إلى درس، تعامل مع الكفار، تعامل مع الانسداد، تعامل يستقيم بعضهم مع بعض، هذه كل واحدة تحتاج إلى يعني محاضرة كاملة. لكن إن شاء الله كان هناك يعني وقت يكون هناك إشارة لهذا، ولعل بعضها ذكرت، لكن ما أشارت إلى أخيرا قضية التعامل، يعني ذكرت فيه مثال كل بعضهم يرفض حتى الابتسام، يعني بعض الأخوات ترفض الابتسام مع بعض. لماذا؟ يقول انت بشرت بالجنة حتى تضحك تبتسم، يعني كيف؟ يعني هذا طبعا من الكلمات اللي تذكر ان فلان ما رؤية ضاحكا قط، يعني كيف يضحك وملكه قد التقم القرن؟ يعني هذه حقيقة ما أمرنا بها، ليست من منهج الإسلام. أجل الإسلام فيه يسر. نعم نعم نعم نعم نعم نعم دمعة عينان أنا حضرت خطبة ما أدري قلت لكم ولا لا. أول ما بدأ الخطيب قال هي طالق طالق طالق، عزيزة كان براعة استهلال قوية مرة، هي طالق طالق طالق، تدرون من؟ إنح الدنيا، وإنه الأعظم طلاق يقع الإنسان في هذه الدنيا. وذكر قصة الشاب الذي ترك دراسته ووجه لحفظ القرآن، وعندما توفي عم متأخر في دفنه، فجاءته الملائكة أن رأى في المنام أن الحور العين توقظ من المنام تقول عجل علينا بفلان. طيب مكافأة لماذا؟ لأنه ترك دراسته. هذا منهج صحيح. وبعدين طلاق الدنيا بمعنى تترك العمل، لذلك كثير من الناس بعد ما غلب انطلق والله من طلع هذا حدنا يقول طلق الدنيا وتزوجها. ما يقول الناس لا يفهمون، يفهم يعرف ان هذا كلام مو صحيح، وان كان صحيح والله احنا مع الاسلام مو الان ان شاء الله اذا سلم 80 سنه ابشر والله انطلق الدنيا. يعني ولذلك ما نريد هذه الدعوه بهذا الشكل، ولا هذا النصح، ولا هذا بيان منهج الاسلام. هذا منهج الاسلام، هذا صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.